الأب وما أدراكم ما الأب، القائم على البيت، المربي للأولاد، المتفقد للبيت وأحواله، المربي للأولاد في جميع أحوالهم، الحارس لهم، التاعب عليهم، إنه ذلكم القيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالقيام بحقه وأداء حقه فيما سبق من الآية الكريمة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الأب يتعب لراحتك وينفق عليك لتطمئن نفسك وليهدأ بالك وتقوم بواجباتك، ينفق عليك في طفولتك وينفق عليك في مرحلة شبابك وينفق عليك في دخولك مرحلة رجولتك، ربما زوجك وبنى لك وأسكنك وغذاك حتى وظفك بتوفيق الله جل وعز، فإن الواجب له عظيم عليك أيها العبد المسلم. إن الإسلام قد قام بحقه وأمر بحفظه، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. إذا بلغ الوالدان مرحلة الكبر يجب عليك أن تقوم بهما بعنايتك بهما وحياطتك لهما ورعايتك لهما وإحسانك عليهما وخوف الشر عليهما وتعهدهما في حال صحتهما والبر بهما في حال عجزهما ومرضهما، كما قام بك حينما كنت كذلك طفلا صغيرا ثم شابا يافعا، وها أنت قد صرت رجلا كبيرا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظه وإن شئت فضيعه. الوالد أوسط أبواب الجنة، فهو باب لك إلى جنات النعيم إن قمت بحقه، وباب إلى الجحيم إن أنت ضيعت حقه، عياذا بالله من ذلك. إن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأولى الناس بحسن الصحابة هم الوالدان. يجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نتقي الله في الوالدين وأن نعرف حقهما وأن نقوم بواجبهما كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي أباه أنه أخذ ماله، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما قال الابن؟ فقال: يا رسول الله سله فيما أنفقته، إنما أنفقته على أخواته وعماته. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له: إيه، حدثنا بشيء زورته في قلبك لم تحدث به نفسك. فقال: أشهد أنك رسول الله، لقد والله زورت في قلبي شيئا ما حدثت به نفسي. فقلت، وذكر أبياتا في ذلك، أبياتا إذا سمعها السامع رق لها وعرف قدر الوالد وعرف قدر حقه عليه. فقال: غذوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، تخاف إذا ليلة بالسقم مستك لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، إلى آخر الأبيات والتي قال فيها: فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أخذ بتلابيب الابن: أنت ومالك لأبيك. بعض الناس إن أعطى والده أو والديه شيئا من مال مما من الله به عليه ظن أنه قد كافأهما ومن بذلك عليهما، وما ذاك والله إلا من ضعف العقل وقلة التوفيق.